قال حدثني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق الله، لقد صدق نوء كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذا الباب الذي أساقه الإمام مسلم في هذا المكان وفي هذا الموضع إنما ساقه تبعا للأبواب السابقة والتي تضمنت أن بعض الأعمال وبعض الآثام وبعض المعاصي وصف الشارع فعلها بالكفر وأن من يفعلها كافر، وإنما أراد الشارع بذلك المبالغة في الحكم، ومعناه أن هذا الفعل يشبه فعل الكفار وأن من يفعله إنما يقتضي ويتأسى بالكفار، وأن هذا الفعل إذا لم يتنبه الإنسان إلى خطورته ويكف ويمتنع عن فعله فقد يؤدي فعله هذا إلى الوقوع في الكفر. ولا يعني أن هذا الفعل كفر يخرج صاحبه من الملة، وقد مر بنا ما ذكره الإمام النووي رحمه الله من تأويل هذه الألفاظ بهذه المعاني، لأن لفظ الكفر الوارد في الحديث لا يراد به الكفر المخرج من الملة، لأن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أهل القبلة بذنب يقترفونه إلا إذا استحل العبد ذلك الفعل، فاستحلال الذنب يخرج صاحبه من الملة، أما ما دون ذلك يعني إذا لم يكن مستحلا فلا يخرج من الملة بهذا الذنب الذي اقترف، وإنما ذهب أهل السنة والجماعة إلى هذا التأويل في كل هذه المسائل التي مرت معنا والتي ساقها الإمام مسلم في أبواب، لأن أهل البدع من المعتزلة والخوارج هم الذين يحكمون بكفر من اقترف الآثام، فالمعتزلة ترى أن من ارتكب كبيرة سلب الإيمان فلا يقال فيه إنه مؤمن، ويحكمون بخلوده في النار، يقولون لأنه فعل فعل الكفار فيأخذ حكمهم من حيث الخلود في النار. وأما الخوارج فقد حكموا بكفر مقترف الآثام وقالوا إن من يرتكب كبيرة يكفر ويخرج عن دين الله ويستحل دمه ويستوجب قتله وأنه إذا مات يخلد في النار. فلما كانت هذه عقيدة أهل البدع ومذهبهم الذي ذهبوا إليه، حرص أهل السنة والجماعة على أن يبينوا المنهج الصحيح والقول الحق في أمثال هذه المعاصي ومن يقترفها، بأنه وإن وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر أو قال هو كافر، فالمراد به الكفر الأصغر، كفر دون كفر، كفر لا يخرج من الملة إلا إذا استحل صاحبه ذلك الفعل. ومعناه إن من فعل ذلك هو شبيه في أفعاله بالكفار، وأنه يخشى عليه لو استمر على هذه الحال ومات فقد يختم له بسوء الخاتمة وبسوء العاقبة فيكون مثل الكفار. فليحذر المؤمنون أن يوصفوا بصفات الكفار. هنا في هذا الحديث أشار إلى أمر اعتاد الناس الكلام فيه، ذلك أن الذي ينزل المطر هو الله، وهي من خصائص الرب سبحانه وتعالى، أنه ينزل المطر، وأن هذا الفعل مرتبط بمشيئته جل وعلا وبقدرته سبحانه وتعالى، ولا أحد يقوى أو يقدر عليه إلا الله. لكن الله جل وعلا جعل المطر سنة من السنن الكونية، وجعل لهذه السنن الكونية أسباب ترتبط بها، فمتى وجدت الأسباب وامتنعت الموانع جرت السنة الكونية. وأهل الأرض الذين يتعاملون مع الأمطار ويترقبون الأمطار وتنبني مصالحهم على نزول الأمطار تعرفوا على بعض هذه السنن الكونية، عرفوا هذه الأسباب ونسوا أن هذه الأسباب هي علامات، لكن السبب الأول والأمر الأكبر هو مشيئة الله جل وعلا وإرادته الكونية، وربطوا نزول المطر بهذه الأسباب الكونية. ومتى وجدت هذه الأسباب الكونية وتحقق نزول المطر نسبوا نزول المطر إلى هذه الأسباب الكونية، فقالوا مطرنا بنوع كذا، وإذا حدث أن طلع النجم الفلاني في البرج الفلاني كان سببا في نزول الأمطار. ثم إنهم من كثرة هذا الاستخدام وهذا التعامل جعلوا وجود هذه الأبراج ووجود تلك الأنواء عامل في نزول المطر، فقالوا مطرنا بنوع كذا، والمطر ينزل إذا طلع النجم الفلاني، فنسبوا نزول الأمطار وتحركها إلى هذه الأنواع وهذه الأسباب وهذه الظواهر الكونية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شاع هذا الأمر في أوساط الناس عموما وفي أوساط أهل الإسلام خاصة نبههم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن مثل هذه الأمور لا ينبغي أن تربط بالأسباب، خصوصا وأن الأمطار حاجة الناس إليها وارتباطهم بها وتعلقهم بها أمر لا بد أن يذكر فيه المسبب الأول وهو الله سبحانه وتعالى. فنزلت كثير من الآيات تنبه الناس إلى أن الذي ينزل الأمطار والذي بيده التصرف في ملكوت الكون والذي بيده إنزال المطر أو حبس المطر هو الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي لنا أن نربط هذه الأسباب بالظواهر الكونية. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مع أصحابه في غزوة الحديبية ونزلوا في ذلك المكان، أنزل الله عليهم مطرا ليلة وهم نيام في خيامهم وفي رحالهم، نزل عليهم المطر وكثر نزوله حتى إنهم صلوا صلاة الفجر على إثر السماء، يعني أنهم يسجدون على الطين. وكان من المناسب أن يغتنم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفرصة وهذه المناسبة فيبين للناس ما ينبغي لهم أن يعرفوه ويعتقدوه. وأنزل الله عليه الوحي، وبعد أن فرغ من صلاة الفجر واستدار للناس كما هي عادته إذا صلى بالناس وفرغ من الصلاة أن يستدير إليهم، وإذا كانت مناسبة يعظهم وينبههم ويسألهم، فقال لهم ما أوحى به الرب سبحانه وتعالى إليه. قال: أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ يعني ماذا أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة التي نزل فيها المطر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: إن الله تعالى يقول: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. ونلاحظ إن الوصفين الإيمان والكفر ارتبطا بالعباد. أما من قال: مطرنا بفضل الله وبرحمته، يعني أنه رد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ونسب الفضل إليه جل وعلا، وعرف أن هذا المطر الذي أنزله الله رحمة منه بالعباد، لا شك إنه على كمال من الإيمان، إنه على كمال من الإيمان لهذه المعرفة. قال: فهو مؤمن بي كافر بالكواكب. التي ينسب الناس إليها نزول الأمطار. وأما من قال مطرنا بنوء كذا، يعني بالنجم الفلاني أو بالكوكب الفلاني أو بالمنزلة الفلانية، يعني أنه جعل ذلك ربطه بالظواهر الكونية وأنها هي الفاعلة الفعل المباشر في نزول المطر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام معبرا عن ربه: فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. وهذا الحديث من الأحاديث القدسية التي ينسب القول فيها إلى الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغها أصحابه كما أخبره بها الله جل وعلا. قال: فذلك كافر بي، أو فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب، يعني أنه جعل الكواكب هي المتصرفة. وأكبر دليل على أن ما جاء في هذا الحديث من أن نسبة هذه الأفعال كنزول الأمطار، من أن نسبتها نسبة نزولها إلى غير الله يعد ضربا من ضروب الكفر، يعني الكفر بنعمة الله، الكفر بنعمة الله. أو أن هذا الذي يقول هذه الأشياء لو حققت معه هو يقول إنها من فعل الله، لكن مجرد نسبتها إلى غير الله كأن في ذلك مجاراة ومشابهة لأفعال الكفار، لأن هذه الظواهر الكونية تمر بنا كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر، لكن تارة يقع أثرها وتارة لا يقع، تارة يقع أثرها وتارة لا يقع. فلما وقع ولما لم يقع، إنما ذلك مرتبط بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى مثل ذلك، مسألة الكسوف والخسوف، كسوف الشمس وخسوف القمر. لو درسنا ظاهرة الكسوف والخسوف كما يقول علماء الهيئة وعلماء الجغرافيا لوجدنا أن هذه الظاهرة تتكرر كل شهر، لكن الكسوف لا يقع إلا نادر، مثلا مرة في السنة أو مرة أو في أكثر من سنة يقع مرة، أو يقع في السنة مرة أو مرتين. والظواهر التي يشير إليها علماء الهيئة تفيد بأن كسوف الشمس وخسوف القمر ممكن وقوعه كل شهر، لأن الموجبات والظواهر الكونية موجودة، لكن قد توجد وقد تتخلف، ووجودها وتخلفها هو المرتبط بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن هذه الظواهر الكونية هي آيات من آيات الله وعلامات من عند الله سبحانه وتعالى، يوجدها في الكون ليلفت نظر الناس وينبههم إلى أن هذا الكون كله بيد الله سبحانه وتعالى يصرفه كيف يشاء. ولذلك لما أخطأ بعض الناس وربطوا هذه الظواهر الكونية، ربطوها بأمور تعود على الناس من صحة أو مرض، من انتصار أو هزيمة، من محبة أو كراهية، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لوفاته، أي ليس لهم ارتباط بالناس وبأفعال الناس وبما يقع للناس من حوادث، وإنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده. وهكذا نزول المطر احتباسه ونزوله إنما هما أمران بيد الله جل وعلا يفعلهما متى شاء، فقد توجد الأسباب وتوجد الأنواع وتوجد الظواهر الكونية ويتخلف نزول المطر. وقد يفجأ الناس بالمطر عند نزوله دون أن توجد تلك الأسباب أو تلك الظواهر الكونية، مما يدل على أن الأمر خارج عن إرادة بني آدم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم نبه المسلمين إلى أنهم يتعلقوا بالله جل وعلا في هذه المسائل وفي هذه الأمور، ويجعل الأمر مرتبط به سبحانه وتعالى، وأنه خاضع لمشيئته سبحانه وتعالى، وأنه هو المتصرف في هذا الكون. هذا معنى الحديث وما جاء فيه من عبارات. قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، والحديبية كما هو معلوم موضع على حدود الحرم بين مكة والمدينة، واليوم يسمى بماذا؟ الموقع الذي يسمى فيه الحديبية هو بأم السلم بين مكة وجدة. قال: في إثر السماء، يعني في إثر المطر، والمطر يعني من أسمائها أو السماء، يقال إذا نزل السماء بأرض قوم بمعنى إذا نزل المطر، فالمطر فمن أسماء المطر السماء. وبعضهم يقول هذا الاسم يعني اسم لغوي حقيقي، وبعضهم يقول لا، هو من باب الكنايات والمراد به لازمه، لأن الأمطار إنما تتكون في الجو وفي السحاب، وكل ما على الإنسان يسمى سماء، فلما كان موضع تكوين المطر في العلو سميت بالسماء. قال: من الليل، وقوله من الليل يعني وقت نزول المطر. قال: فلما انصرف يعني من صلاة الصبح أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بماذا؟ بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، ومعنى النوء يعني النجم أو المراد به الأبراج السماوية التي يعرفها علماء الهيئة، وأن لها موجودة في الكون، وأن لها أعمالا، وأن لها يعني أنها من أسباب نزول المطر وعدم نزوله، كل هذه إنما خلقت وإنما أوجدها الله سبحانه وتعالى لتيسير شؤون بني آدم. قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. هنا سؤال يقول: قال الشيخ حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هل الآية واجب أو ندب؟ وإن كان ندب ما الذي صرفه إلى الندب؟ الجواب: إن هذه الآية محمولة على الوجوب. إذا استلف إنسان من إنسان مالا على أن يوفيه إياه، ثم لم يتيسر له مال الوفاء دون أن يفرط، وهذه كلمة ينبغي أن نضعها بين قوسين، فإنه متى فرط يكون آثما في تركه السداد، ولذلك يستوجب العقوبة. أما إذا كان غير مفرط وكان حريص على أن يسدد الدين، لكن حيل بينه وبين سداد الدين بما يخرج عن يديه، فهنا يجب على صاحب الدين أن ينظره، لأن الله تعالى يقول: وإن كان ذو عسرة، يعني وإن كان المدين معسرا فنظرة. وقوله فنظرة هذا جواب للشرط، جملة الشرط إن كان ذو عسرة، والجواب فنظرة، ودخلت الفاء هذه على هذه الجملة لأن هذه الجملة لا تصلح أن تكون جوابا، لذلك اقترنت بالفاء فنظرة إلى ميسرة. لكن قد يقول بعض الناس، نجد الأمر على خلاف ذلك، بعض الناس يستلف وإذا حان موعد الدين سداد الدين يلجأ صاحب الدين إلى القضاء ويقضي القاضي بالمدين بواحد من أمرين: إما أن يدفع، وإما أن يسجن، أو أنه يباع رهنه، أو يتصرف في ماله بما يلزمه بسداد الدين قسرا. نقول إنما لجأ القاضي إلى مثل هذه الأفعال لأن الرجل ليس ذا عسرة فلم يتحقق الشرط، والرجل يتلاعب في سداد الدين ويدعي الإعسار ويدعي، فلما تبين للقضاء عدم صحة ما ادعاه أوجب عليه سداد الدين. ولأن من ملك مالا وعنده دين، عنده ما يسدد به الدين، عنده مال يسدد به الدين وامتنع، فهذا لا يستحق أن ينظر، بل إن الشارع أباح لنا أن نتناوله وأن نستحل عرضه، ولذلك قال: مطل الغني ظلم يبيح عرضه وماله، يعني نأخذ ماله بالقسر، نأخذ من ماله بالقسر وبالقوة من أجل أن نسدد دين الناس. فإذا قوله تعالى فنظرة إلى ميسرة، هذا الأمر فيه للوجوب. يقول: هل يجوز رواية الحديث القدسي بالمعنى أفيدونا يرحمكم الله. المسألة تختلف، اختلف الفقهاء فيها على اختلاف مبدأ الرواية بالمعنى، فالمحدثون على أنه لا يجوز لكل واحد أن يروي الحديث بالمعنى، وإنما يجوز رواية المعنى عند من رأى ذلك لمن فهم المعنى وأدرك المراد وعبر عن ما فهمه دون إخلال أو دون نقص أو دون تغيير. فإن كان الإنسان على هذه المقدرة من المعرفة والعلم وإجادة ألفاظ اللغة التي يعبر بها عما يعرفه دون إخلال بالمعنى فذلك جائز. وأما ألفاظ الحديث القدسي أيضا المسألة فيها متوقفة على جزئية، وهي هل لفظ الحديث القدسي من عند الله وأنه وحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كما نزلت آيات القرآن ولذلك لا يجوز أن يغير فيه ولا يبدل، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بالمعنى وهو الذي نظم هذا اللفظ؟ هي مسألة أيضا محل خلاف ومحل نزاع بين الفقهاء، فمن قال إن الحديث القدسي موحى إليه بلفظه ومعناه فأوجب أداؤه باللفظ ولا يجوز أداؤه بالمعنى، أما من قال أنه الوحي من عند الله بالمعنى واللفظ من النبي عليه الصلاة والسلام فإن الحكم فيه يجري كما يجري الحكم في الحديث النبوي. كم باقي من الوقت؟